بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول بالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتاب الشمائل المحمدية: باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوائد حديث أم زرع. كنت ذكرت لكم أني نولد فوائد حديث أم زرع. طيب نذكر شيء من الفوائد في حديث أم زرع. طيب، من الفوائد ذكر أخبار من قبلنا، ذكر أخبار من قبلنا وحكاية قصصهم. وفيه الإشارة أيضا إلى مشروعية اجتماع النسوة ويتحدثن فيما بينهن، فاجتماع النسوة في مكان في بيوتهن هو أحسن، مشروع لا بأس به، يتحدثن فيما بينهن. وفيه أن ذكر الشخص الذي لا يعرف بما فيه ليس من الغيبة، لأن كل واحدة ذكرت ما في زوجها، ونحن الآن لا نعرف واحدا من هؤلاء، فليس ذاك من الغيبة. وفيه أيضا اختلاف أمزجة الناس، وأن الرجال على مشارب مختلفة كما أن النساء على مشارب مختلفة. وفيه حسن المعاشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض نسائه وذكرت له هذا الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وفيه جواز السهر بعد العشاء مع الأهل، الزوجة والأولاد، والكلام في مثل هذا. وفيه أيضا جواز مكالمة الرجل لزوجته في يوم في غير يومها لمن كان له أكثر من زوجة، كما ذكر في هذا الحديث في حق عائشة رضي الله تعالى عنها. وفيه التأنيس للزوجة بمحادثتها ومكالمتها فيما لا إثم فيه. نعم. طيب، وفيه أن من أوصاف الرجال من هو ماذا؟ فيه بخل وشدة في المعاملة، ومنهم من فيه تعنت في معاملة النساء، ومن أصنافهم ما فيه رأفة ورحمة وسهولة وليونة في المعاملة. وفيه أي من أوصافهم وأنواع الرجال من فيه شدة في مدح، أي شدة لا تجاوز الحد بحيث أنه يمدح بها، ومنهم أصناف همه نفسه أكلا وشربا وكساء واضطجاعا ولا رأفة له على أهله، ومنهم الأحمق الذي لا يحسن التصرف ولا يعرفه. ومنهم حسن العشرة مع أهله، ومنهم الكريم السخي المكثر للإطعام. وكثير الأضياف. ومنهم من هو حاله كحال أبي زرع الذي نعم زوجته هذه بما سبق ذكرها. وفيه أيضا من الفوائد جواز ذكر الرجل لزوجته وإخباره لها بحسن صحبته لها، ولا يعد ذلك من الرياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، فأخبر بحسن صحبته لها عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا تفضيل نكاح البكر على الثيب، وفيه فضل عائشة رضي الله تعالى عنها كذلك، وفيه أيضا أن المشبه والمشبه به لا يلزم بالضرورة الاستواء في وجه التشبيه. قال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، أي أنه عليه الصلاة والسلام كأبي زرع لأم زرع. لما نقول فلان كفلان أو فلان كالأسد في القوة، هل يماثل قوة الأسد؟ الأسد أشد قوة منه لا شك ولا ريب. فهنا كنت لك أبي زرع لأم زرع، هو عليه الصلاة والسلام خير لها من أبي زرع لا شك ولا ريب. فوجه التشبيه هنا مقلوب، والحيلية فيه صلى الله عليه وسلم أرفع وأقوى مما هي في أبي زرع لأم زرع. نعم. وفيه أيضا ذكر ما كان عليه معاشرة الرجال النساء في الجاهلية إلى غير ذلك من الفوائد. وقلنا أيضا يعني حسن المعاشرة مع الأهل، جواز السهر والملاطفة والإيناس للضيف، جواز ذكر المجهول عند المتكلم والمجهول عند السامع بما يكرهه ولا يعد ذلك غيبة، وجواز ذكر المرأة عيوب زوجها من غير أن يعرف ولا يعد غيبة. نعم. قال: باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ها هنا سيذكر أحاديث فيها كيف كان نوم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكر ستة أحاديث. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. نعم. قال: حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، من الثقات الأثبت، كل ما في رواية عن جدي لكن هو ثقة صحيح الرواية، عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي، من الثقات الأثبات، وإن كان فيه تدليس، عن عبد الله بن يزيد والمخزومي المدني بن الصلت، عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابي الجليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، الكف اللي هي الراحة تحت الخد الأيمن، سميت كفا لأنها تكف الأذى عن البدن كما قيل، تحت خده الأيمن ونام، وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. كان عليه الصلاة والسلام هذا من صفة نومه صلى الله عليه وسلم، أن يدعو الله تعالى أن يقيه وأن يبعد عنه العذاب يوم بعث العباد. وذكر هذا مناسب في النوم، لأن النوم أخو الموت، وسماه ربنا جل وعلا وفاته، الله يتوفى الأنفس حين موتها، حين نومها، حين الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فقال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فسمى النوم وفاة. والنوم يعتبر الموتة الصغرى. فقني عذابك يوم تبعث عباده، ويأتي الذي يأتي الإنسان بعد موته هو بعثة، البعثة إذا مات فلا حياة حتى يبعث الله العباد فيقومون للحشر والمعاد، ثم بعد ذلك نعيم أبدي أو عذاب صرمدي عياذا بالله تعالى. فلهذا نأسب أن يكون هذا الذكر عندنا، قيني عذابك، أي اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك، يوم تبعث ماذا عبادك. هذا من السنة أن يقال هذا الذكر عند النوم، وهذا سند صحيح، قد رواه الإمام مسلم في صحيحه، والإمام أحمد، والنسائي في العمل يوم الليل، وإن كان ها هنا أبو إسحاق قد عنعن، لكن الحديث وارد في مسلم، وأيضا لعل يعني مصرح فيه بالسماع من طرق أخرى. ثم ذكر الحديث وكرره فقال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن وهو من مهدي قال حدثنا إسرائيل وهو ابن أبي إسحاق السبيعي قال قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة. أبو عبيدة هو عامر ابن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله وهو ابن مسعود مثله، أي مثل الحديث السابق، وقال يوم تجمع عبادك، لم يقل يوم تبعث عبادك. وهذا سند ضعيف لأنه منقطع بين أبي عبيدة وعبد الله بن مسعود. أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود قال لم أسمع أبي، لم أدرك، لم يسمع من أبيه شيئا من الحديث. هذا نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. طيب في بعض الأسئلة نجيب عنها. امرأة تصوم كفارة فمرضت فانقطع صيامها، هل تعيد من الأول أم تتابع صيام؟ لا، إذا مرضت مرضا غلبها فأفطرت تتم صيامها، تحسب ما صامت وتتم إن شاء الله تعالى. يقول ليس عندنا، ليس لدينا كتاب الشمائل الذي تشرحه، فإن استطعت أن تعيرنا نحن النساء الكتاب فأعيرنا. وأنا ماذا أفعل؟ اشتروا الكتاب كما اشترينا، كتاب موجود، موجود كتاب موجود ومطبوع، كتاب الشمائل للإمام الترمذي مطبوع، ممكن أن تشتروا الكتاب. لو جعلت درس يوم الاثنين يوم السبت حتى يتمكن النساء من الحضور، غير ممكن، نعتذر عن هذا، هذا غير ممكن فنعتذر. هل ثابت القول لا شخص أغير من الله؟ يعني هل يطلق الشخص على الله سبحانه وتعالى؟ الشخص شخص، قال شخص من الشاخص، والشاخص الشيء المرتفع، الشيء الذي له ذات وظل، فيقال شخص. فهذا المقصود شخص اللغة. فإذا جاء هذا في الحديث لا شخص أغير من الله، ولا أدري أنه جاء، إذا ثبت في الحديث فنقول هذا من باب الإخبار لا من باب الصفات، وفرق بين الصفات والأخبار. الصفة شيء والإخبار شيء. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، الأسئلة نجيب عنها في درس لاحق إن شاء الله تعالى. نقول الأسبوع القادم ممكن ما يكونش درس، يعني يوم الاثنين والثلاثاء، اللي عنده أهله هنا يخبرهم فقط، يعني يتصلوا قبل أن يأتوا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.